بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: فإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجة والأثرم. ولأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به، صح لما ذكرنا. وإذا كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء كالتي قبلها. وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته بحيث أنه لم يتغير لا حقيقة ولا حكما، والطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر، والنجس ما تغير بالنجاسة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن الماء ينقسم إلى قسمين في آخر هذا البحث. يقول رحمه الله: فإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به، كما لو خالطه عجين أو وقع فيه ورق شاهي أو وقع فيه شيء من اللبن أو العصير، فهو باق على طهارته، بمعنى أنه يصح التطهر به. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذا الطاهر الذي وقع في الماء أو خلط الماء لم يسلب الماء اسمه المطلق، وما دام أنه لم يسلبه اسمه المطلق فهو باق على طهوريته. وثانيا أن تغيره ليس بنجس، وإنما تغير بشيء طاهر. واستدل رحمه الله قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين. ومعلوم أنه إذا كان فيها أثر عجين فإن هذا الأثر سوف يغير الماء، سوف يغير يؤثر في لونه أو في طعمه أو في رائحته، ولكنه مع تغيره لونا أو طعما أو رائحة لم يسلب الماء اسمه المطلق، فلم يتحول هذا الماء إلى أن يقال أنه عجين. وهكذا مثلا لو قدر أن إناء فيه بقايا عصير فسكب الإنسان فيه ماء تغير شيء من أوصافه، نقول هو باق على طهوريته، بمعنى أنه يجوز التطهر به. والسبب أن هذا الطاهر لم يغير الماء ولم يسلبه اسمه المطلق. قال: فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به، صح، كما لو كان عنده ماء فسكب فيه أو أضاف إليه شيئا من الشاهي أو من العصير. وذلك لأن هذا المائع استهلك في الماء فزال حكمه، والحكم إنما هو يكون للأكثر والأغلب. قال: وإن كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء كالتي قبلها. وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء. صورة المسألة: إنسان عنده ماء يكفي بعض طهارته، يعني لا يكفيه للطهارة كاملة، فأضاف إليه مائعا آخر بحيث بعد الإضافة صار يكفيه لطهارته جميعا، فهل تصح الطهارة به أو لا تصح؟ المؤلف رحمه الله قدم أنها تصح الطهارة به، لأن هذا القدر من الماء، لأن هذا القدر من الطاهر استهلك في الماء فلم يكن له حكم، بل كان الحكم للماء. والقول الثاني، الوجه الثاني: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء. فإذا فرضنا مثلا أن هذا الماء الذي معه أو القدر الذي معه يكفيه لغسل وجهه وكفيه ومسح رأسه، ولا يكفيه لغسل القدمين، إذا أضاف هذا الطاهر فمعنى ذلك أنه غسل القدمين بغير الماء، غسل القدمين بغير الماء، فلولا هذا الطاهر الذي أضافه لما تمكن من الطهارة الكاملة. فمعنى ذلك أنه أكمل طهارته بغير الماء، ولهذا قال لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه، يعني من غير أن يغسلها بالماء. ولكن ما قدمه المؤلف أصح، وهو أنه ما دام أن هذا الطاهر الذي وضع في الماء أنه استهلك وصار الحكم للماء فالحكم للأغلب. والأصل إيش؟ والأصل أن الماء ما دام أن والأصل أن هذا الطاهر ما دام أنه لم يسلب الماء اسمه المطلق، بحيث أنه يسمى عصيرا أو يسمى شاهي أو يسمى لبن، فإنه باق على طهوريته. نعم. فإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة. أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء. فإن غير الطاهر يعني وضع في الماء طاهرا، ثم هذا الطاهر غير صفة الماء، غير صفة الماء فلا يخلو من أربعة أوجه أو أربع حالات سيذكرها المؤلف، ثم يذكر حكم كل واحدة. في المسائل السابقة التي ذكرها الطاهر لم يغير صفة الماء، بمعنى أن الماء باق على اسمه. هنا قال فإن غير الطاهر صفة الماء، بمعنى أن الطاهر إيش؟ تغير أو غير الماء، غير الماء وأثر فيه، فذكر أربعة أوجه أو أربع حالات. أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء، فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفتيه أشبه الثلج. نعم، هذا الأول، ما يوافق الماء في الطهورية، في الطهورية كالتراب، فلو وضع في هذا الماء ترابا فإنه لا يؤثر حتى لو غير، وذلك لأن التراب أحد الطهورين، يعني أحد الطهورين فلا يمنع الطهارة، فهو وافق الماء في صفته في كونه إيش؟ مطهرا. كذلك أيضا وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء، وهو الملح المائي، وقوله كالملح المنعقد من الماء احترازا من الملح المعدني، فالملح نوعان، ملح مائي هذا أصله الماء، وملح معدني ليس أصله الماء. فالملح المائي إذا غير الماء فإنه لا يؤثر، وذلك لأن أصل الملح المائي أنه منعقد من الماء. ومفهوم قوله رحمه الله كالملح المنعقد من الماء أن الملح المعدني ليس كذلك. وقيل إن المعدني حكمه حكم الملح المائي البحري، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، وذلك لأن أصل هذا الملح هو الماء، أو أنه يوافق الماء في صفته، ولهذا قال لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج. خلاصة من هذا الوجه أن الماء إذا تغير بما يوافقه في الطهارة كالتراب والملح بنوعيه على الراجح فإن ذلك لا يؤثر. فلو قدر أن إنسان عنده إناء فيه ماء طهور فوضع فيه ملحا أثر في طعمه، فلا يزال هذا الماء على طهارته لأنه تغير بما يوافق الماء في ماذا؟ في صفته، ولأنه أيضا لم يؤثر فيه فلم يسلبه اسم الماء المطلق. نعم. والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه. نعم. الثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة وليس عن ممازجة، لأن الدهن والكافور والعود لا يمازج الماء، يعني لا يختلط به، ولذلك لو وضعت دهنا أو صببت دهنا على ماء تجد أنه يطفو أعلى الماء. فالتغير هنا ليس عن ممازجة ومخالطة، وإنما هو تغير عن ماذا؟ عن مجاورة. وقوله رحمه الله كالكافور، المراد قطع الكافور، ومفهومه أن الكافور لو سحق ووقع في الماء فإنه يسلبه الطهورية، لأن تغيره هنا يكون عن ممازجة ومخالطة، لأن أجزاء الكافور سوف تتحلل في هذا الماء، لكن إذا كانت قطعا فالقطع لا تخالط وإنما تكون مجاورة. نعم، يقول فلا يمنع لأن تغيره عن مجاورة فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه. إيش؟ عوت العادي، عوت البخور. قال فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه، كما لو كان هناك غدير وحوله جيف ميتات فتغير طعم الماء بسبب هذه الجيف وتغيرت رائحته فإنه لا ينجس، وحكي الإجماع على ذلك، قالوا لأن تغيره لم يكن عن ممازجة وإنما هو عن مجاورة. وقياس ذلك أيضا ما لو كان له، ما لو كان الإنسان عنده ثوب، عنده ثوب وحوله رائحة كريهة أو حوله نجاسة والثوب رطب، فتغير هذا الثوب لونه بهذه النجاسة، يقول فهو طاهر تجوز الصلاة به، وذلك لأن هذا التغير ليس عن ممازجة أو إيش مخالطة وإنما هو عن مجاورة. وكما قلت لكم أن هذه المسألة حكي فيها الإجماع، وإلا في مسألة مسألة الثوب في الواقع أن الإنسان لو كان عنده ثوب رطب وحوله نجاسات ثم تغير هذا الثوب، يعني تغيرت رائحته بسبب النجاسات، فالقياس يقتضي أنه تنجس، لأنه يقال إنه متغير بماذا؟ بالنجاسة، فلولا أن النجاسة أثرت فيه لما تغيرت رائحته. فإن صح الإجماع فذاك، وإن لم يصح الإجماع فمثل هذه الصورة لا تجوز الصلاة به، لأن رائحته تغيرت بالنجاسة، فلولا أن النجاسة أثرت فيه لما تغيرت رائحته. نعم، ها؟ صحيح ما ذكر المؤلف صحيح. نعم، لكن لكن لكن قوله رحمه الله فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه، ولكن هذا عند الفقهاء يجعلونه طهورا، يجعلونه طهورا غير مكروه، يعني ما تغير الماء إذا تغير بجيفة بقربه يقول طهور غير مكروه. لماذا؟ لأن التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة تحدث فيه، فقول تحدث فيه هذا يدل على أن النجاسة إنما تؤثر إذا حدثت في الماء. لكن كما سبق لنا أنه لا ريب أن التنزه عن مثل هذا أولى، لأنه ربما تلوث بالرائحة الكريهة التي قد تحمل أضرارا وقد تحمل جراثيم. نعم، الثالث. والثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما. معروف الطحلب يسمى عندنا الشبا، البراك إذا يعني بقي فيها الماء مدة يكون حولها، ينبت حولها شيء أخضر لزج، أي هذا يسمى إيش؟ طحلب. نعم، إيش؟ شبا، أي هو شيء أخضر يكون يعلو الماء ويطفو، وأحيانا قد يكون ينزل إلى القاع. طيب كمل، احنا ما عندنا نيل. وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. طيب الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه من الكبريت والقار وغيرها وورق الشجر الذي يتساقط. ومفهوم قوله ورق الشجر أنه لو وقعت ثمار الشجر فغيرته فإنه يسلبه الطهورية قولا واحدا. قالوا لأنه يمكن صون الماء عن الثمار في الغالب، لأن الثمار يقل وجودها حول الأنهار وحول البرك المثمرة، يعني قلما تجد شجرا مثمرا يكون على حافات الأنهار فلا يشق التحرز منه. والقول الثاني أنه يسلب أن الثمار لا يسلب الطهورية كالورق، وهذا أصح، وأن ما وقع في الماء من ورق أو ثمر أو ما أشبه ذلك ولم يغيره فإنه باق على طهوريته. وقوله رحمه الله وورق الشجر، ورق الشجر ظاهر كلامه سواء سقط هذا الورق بنفسه أو بفعل فاعل يعني بقصد، لكن هذا ليس مرادا. ومراد رحمه الله وورق الشجر يعني الذي سقط من غير قصد. فأما إذا وضع قصدا كإنسان وضع ورق الشجر قصدا فإنه يسلبه الطهورية إذا تغير كثيرا. قال لأن التغير حينئذ يكون عن ممازجة واختلاط لا عن مجاورة، ولأنه بالوضع يكون مما لا يشق التحرز منه. هذا المذهب، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه الأنواع الأربعة. نعم. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشجار. طيب قول رحمه الله وسؤول الحشيش والتبن ونحوها فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه، فما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكروه ولو تغير لونه أو طعمه أو رائحته. السبب قالوا لمشقة التحرز، وأيضا لأن هذا التغير بطاهر على القول الراجح لم يخرج الماء عن اسمه المطلق، فالماء باق على اسمه المطلق أنه يسمى ماء. نعم. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا. فهذا شف وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، هذه مسألة ماذا؟ ورق الشجر السابق. نعم. فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف. مثل أن جعله، نعم، بلا خلاف، يعني هذا الساقط جعل الماء صبغا أو حبرا، نعم، سلبه الطهورية بلا خلاف لأنه أزال اسم الماء فأشبه الخل. نعم. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح وما لا ينجس بالموت، يعني ما وقع في الماء من زعفران أو ما أشبه ذلك، فإن غيره وسلب اسم الماء المطلق نقله من الطهورية فليس بطاهر، لأن الطهارة تكون بالماء وهذا ليس ماء. أفهمتم؟ يعني لو وقع مثلا بويا حبر أو بويا في الماء، هل هذا الساقط أو الواقع يسلب الماء الطهورية؟ نقول إن غيره بحيث سلب اسم الماء المطلق بحيث من نظر إليه قال هذا حبر، إنسان مثلا أخذ جرة حبر ووضعها في ماء فانقلب الماء إلى اللون الأزرق مثل ذلك. لو أن الإنسان مثلا في عند الغسيل، امرأة مثل أو رجل وضع نيل، تعرفونه نيل، في الماء صار الماء لونه أزرق، هنا نقول سلب اسم الماء المطلق، هذا لا يسمى ماء وإنما يسمى نيلا مثلا. أو وضع فيه مثلا حليب، كأس من حليب، فصار الماء أبيض، نقول أيضا سلب اسم الماء اسمه المطلق. أما إذا لم يغيره يعني أثر فيه لكن الماء باق على وصفه أنه ماء فهذا لا يؤثر. نعم. وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع، وعنه لا تجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقي لا المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب. طيب، يقول وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطلق فيه، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع. لكن انتبه، المؤلف يقول إن غير إحدى صفاته، فأما إن تغيرت جميع الصفات فإنه يسلبه الطهورية. يعني لو مثلا وطبخ فيه أو وضع فيه شيئا وتغير ريحه لكن لونه وطعمه باقي فإنه لا يسلبه الطهورية، لكن لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذا الطاهر بحيث سلب اسم الماء المطلق فإنه إيش يسلبه الطهورية. لكن المؤلف يقول وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه، بمعنى أن هذه لا تكون مجتمعة ولم يطبخ فيه، فأكثر الرواية عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله عز وجل لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع. وهذه الرواية أصح، أنه إذا تغير إحدى الصفات فقط ولم تتغير الصفة الأخرى فإنه باق على طهارته أو على طهوريته، وذلك لأن الماء ما دام أنه لم يسلب، أو بالأصح أن هذا الطاهر ما دام أنه لم يسلب الماء اسمه المطلق بحيث ينتقل إلى كونه عصيرا أو لبنا أو حبرا أو ما أشبه ذلك، فالأصل بقاؤه على طهوريته. قال وعنه لا وعنه عن الإمام أحمد، وتقدير الكلام نقل ناقل عنه، عنه يعني نقل ناقل عنه يعني عن الإمام أحمد، لا تجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقي لا المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب. وهذه الرواية هي المذهب عند المتأخرين، المذهب عند المتأخرين أنه لا تجوز الطهارة به لأنه تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه فيكون طاهرا غير مطهر، بالشروط الثلاثة: أولا أن يكون تغيره بطاهر، والثاني أن يكون ممازج، والثالث مما لا يشق صون الماء عنه. فمتى اجتمعت هذه الشروط الثلاثة انقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، لكن الرواية الأولى أصح. نعم. فصل: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به، وهل تزول طهوريته؟ فيقول رحمه الله: فصل. ذكر في هذا الفصل حكم الماء المتغير، يعني بعد أن ذكر حكم الماء المتغير بالنجاسة، نعم، بعد أن ذكر حكم الماء المتغير بشيء طاهر ذكر حكم الماء المستعمل. قال: فإن استعمل في رفع الحدث، استعمل، الماء المستعمل هو ما يتساقط من أعضاء الطهارة، الماء المستعمل والمتساقط والمتناثر من أعضاء الطهارة، ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن العضو في الطهارتين، لا يكون الماء مستعملا إلا بانفصاله إيش عن العضو في الطهارتين، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل. أما ما دام الماء مترددا على العضو فهو طهور، فهمتم؟ يعني إنسان مثل غسل يده، الماء الآن في هناك ماء على اليد، الماء الذي على اليد طهور، ما يتساقط ويتناثر هذا يسمى طاهرا، هذا يسمى مستعملا، هذا لم يستعمل وهذا مستعمل. فالماء المستعمل هو ما يتساقط ويتناثر من أعضاء الطهارة، سواء كان ذلك في طهارة في الطهارة الصغرى أم في الطهارة الكبرى، ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله في الطهارتين الكبرى والصغرى. أما ما دام الماء مترددا على العضو فهو طهور، لأنه لا يصدق عليه حينئذ أنه استعمل. وقوله فإن استعمل في رفع الحدث مراده يعني في طهارة واجبة، ومفهومه في رفع الحدث أنه لو استعمل في طهارة مستحبة فطهور كما سيأتي. فالماء المستعمل إما أن يستعمل في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة. فإن استعمل في طهارة واجبة فهو طاهر، بمعنى أن هذا الاستعمال يسلب الماء الطهورية ويبقى طاهرا. وأما إذا استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه كما سيأتي. نعم، وسنذكر إن شاء الله القول الراجح. نعم. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. نعم، يعني إذا استعمل الماء في طهارة واجبة رفع حدث أصغر أو أكبر، فهل هذا الماء المستعمل يعني متساقط هل يبقى على طهوريته أو ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا؟ فيه خلاف. المذهب أنه يتزول الطهورية بذلك، أنه تزول الطهورية، وعلّل ذلك بأن هذا الماء استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، أن هذا الماء استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية. قالوا قياسا على العبد إذا عتق فإنه لا يعتق مرة أخرى، ولكن هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع، وهنا الأصل والفرع لا يستويان، وذلك لأن هناك فرقا بين الأصل والفرع. فالعبد إذا عتق لم يبقى رقيقا حتى يقال إنه لا يعتق مرة ثانية، والماء إذا استعمل لا يزال باقيا، لا يزال ماء. الثاني أنه إذا كانت العلة في سلب الطهورية، إذا كانت العلة الاستعمال، فلا فرق بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة، مع أن الفقهاء رحمه الله يقول إن استعمل في طهارة واجبة سلبه هذا الاستعمال الطهورية، وإن استعمل في طهارة مستحبة لم يسلبه. فإذا كانت العلة أنه مستعمل فلا فرق بين أن يكون استعماله في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة. ولهذا كان القول الراجح أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو في طهارة واجبة أنه باق على طهوريته ما دام أنه لم يتغير وصف من أوصافه. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث. وهذه الرواية الثانية أقيس على المذهب، يعني القياس حقيقة أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة أنه غير مطهر، يعني إذا عللنا بالاستعمال فلا فرق بين أن يستعمل في الطهارة المستحبة أو في الطهارة الواجبة، ولكن القول الراجع أنه لا فرق بين استعماله في طهارة مستحبة أو في طهارة واجبة، وأن الاستعمال لا أثر له في سلب الطهورية ما دام أنه باق على طهوريته. وقوله رحمه الله استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد، استفدنا من قوله كالتجديد أن تجديد الوضوء مستحب، ولكن متى يستحب؟ يستحب إن صلى بوضوئه الأول، وظاهره ولو نفلا، بمعنى أن الإنسان لو توضأ وبقي على طهارته ثم حضر وقت الصلاة، فهل يسن له أن يجدد الوضوء؟ يعني توضأ مثلا لصلاة الظهر الساعة 11 ثم دخل وقت صلاة الظهر، فهل يسن أن يجدد الوضوء أو لا؟ نقول إن صلى بالوضوء الأول شرع له، وإن لم يصلي فلا. لم يصلي فلا، واضح؟ إذن تجديد الوضوء إنما يكون مستحبا متى؟ إذا فعل بالوضوء الأول ما تشرع له الطهارة. إن نقول بعبارة أعم، إن فعل بالوضوء الأول ما تشرع له الطهارة سن له التجديد، أما إذا لم يفعل بالوضوء الأول ما تسن له الطهارة فلا يشرع. يقول وغسل الجمعة حتى، طيب غسل الجمعة فهم منه أيضا أن غسل الجمعة إيش؟ مستحب، وهو المذهب. لكن حتى على القول بأن غسل الجمعة واجب فإنه ليس كالمستعمل في رفع الحدث. لماذا؟ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث. فعلى المذهب غسل الجمعة، حتى لو قلنا إن غسل الجمعة واجب، إن غسل الجمعة واجب، فإنه لا يسبه الطهورية. والسبب أن هذا الغسل ليس عن حدث، يعني ليس لا يرفع الحدث، بخلاف غسل الجنابة. ولذلك لو أن الإنسان اغتسل للجمعة فقط من غير أن يتوضأ لم يجز له أن يصلي به الجمعة، لأن الاغتسال هنا ليس عن حدث. ولو اغتسل للجنابة جاز أن يصلي، لأن الغسل هنا عن حدث، ولأن غسل الجنابة شرط لصحة الصلاة، وغسل الجمعة ليس شرطا لصحة الصلاة حتى عند القائلين بوجوبه. قال والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء إيش؟ مستحبة، فيستحب أن يغتسل مرتين، وأولى من ذلك أن يغتسل ثلاثا. ولكن هل هذا أعني الاغتسال مرتين، الاغتسال ثلاثا أفضل على سبيل الإطلاق؟ نقول لا، السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتنويع، فثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وعليه. فلا يقال إن الوضوء ثلاثا ثلاثا مستحب على سبيل الإطلاق، بل السنة أن ينوع، فتارة يغتسل مرة، وتارة مرتين، وتارة ثلاثا. نعم. فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه. نعم. قال وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس. إذا استعمل في غسل النجاسة فانفصل متغيرا بها فهو نجس، لأنه تغير بالنجاسة، ماء يسير لاقى النجاسة فينجس. أو قبل زوالها، أو قبل زوالها، يعني زوالها يعني زوال النجاسة إما حقيقة وإما حكما. فقبل زوالها حقيقة بأن كانت النجاسة لا تزال موجودة، وقبل زوالها حكما يعني قبل الغسلة السابعة، بناء على حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فالإنسان مثلا الذي يستنجي من الغائط، من فصل من الغسلة الأولى متغيرا نجس، كذلك أيضا من الثانية والثالثة إذا كان متغيرا نجس. طيب إذا انفصل غير متغير أيضا فهو نجس، لأنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة. فهمتم؟ فالمنفصل الماء المتساقط أو المنفصل من غسل النجاسة قبل زوالها حقيقة أو حكما نجس. قال فهو نجس لأنه متغير بالنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه. نعم. وسأذكر إن شاء الله تقسيمات، يعني لخص لكم الماء المستعمل بعد هذا الفصل. نعم. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب. إن كان المحل أرضا، أما إذا كان غير أرض فسيأتي أن فيه ثلاثة أقوال: أنه طاهر، وأنه طهور، وأنه نجس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه، والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بها كما لو وردت عليه. والصحيح أنه طاهر، أن المنفصل طاهر ما لم يتغير. طيب، نلخص ما ذكره المؤلف رحمه الله يعني في استعمال الماء، نلخصه فنقول: الماء المستعمل في الطهارة نوعان. الماء المستعمل في الطهارة نوعان. النوع الأول المستعمل في إزالة النجاسة، المستعمل في إزالة النجاسة، وهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من فصل قبل السابعة أو قبل زوال عين النجاسة فهذا نجس. والثاني أن يكون المنفصل آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر غير مطهر. والثالث أن يكون المنفصل بعد السابعة وزوال عين النجاسة فطهور، لأنه لم يستعمل في شيء. وهذا حقيقة ليس مستعمل، لكن ذكره من باب تتميم القسمة. أعيد: الماء المستعمل إما أن يستعمل في إزالة نجاسة، وإما أن يستعمل في طهارة في رفع حدث. فإن استعمل في إزالة نجاسة فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: من فصل قبل السابعة أو قبل زوال عين النجاسة فهذا نجس. يعني وإن شئت فقل: من فصل قبل زوال النجاسة حقيقة أو حكما. الثاني أن يكون المنفصل آخر غسلة زالت النجاسة بها فهذا طاهر غير مطهر. طاهر لأنه انفصل عن محل طاهر ولا يكون مطهرا. الثالث أن يكون الماء المنفصل بعد السابعة، يعني من فصل بعد السابعة وبعد زوال عين النجاسة فهذا طهور، لأنه لم يستعمل في شيء. نقول: الماء المستعمل، وهذا لم يستعمل لكن ذكر تتمة بالتقسيم. النوع الثاني أن يكون استعمال الماء في غير إزالة النجاسة، يكون استعمال الماء في غير إزالة النجاسة، وهذا أيضا على أقسام أربعة. القسم الأول: مستعمل في طهارة واجبة فطاهر. الثاني: مستعمل في طهارة مستحبة فمستعمل في طهارة مستحبة فهذا طهور مكروه، فطهور مكروه. طهور لأنه لم يستعمل في رفع حدث، مكروه للخلاف في سلبه الطهورية. قالوا: ومنه ما غسل ممسوح بدلا عن مسحه، ما غسل ممسوح بدلا عن مسحه، يعني هذا يكون ايش؟ يعني انظر الانسان يتوضا الان، ما تساقط من يرفع الحدث، ما تساقط من يده طاهر، لما وصل الى غسل الراس لم يمسحه، غسله غسلا غسل وغسل. المتساقط طهور، المتساقط طهور وليس طاهرا، لأن الواجب ماذا؟ المسح، والمسح لا يكون منه متساقط. مفهوم يا نافل؟ ها؟ واضح المسألة؟ طيب. الثالث مستعمل في طهارة غير مشروعة، ماء استعمل في طهارة غير مشروعة، مثل ماذا غير مشروعة؟ تجديد دون سبب. ها؟ تجديد دون سبب. لا غير مشروعة. أي نمثل كالتجديد، كتجديد الوضوء إذا لم يصلي بوضوئه الأول شيئا. طيب الرابع من أقسام حكمه وشون؟ طهور، هذا طهور مستعمل في طهارة غير مشروعة فطهور. يعني مثلا إنسان أراد أن يعمل عملا فتطهر لهذا العمل، مثل ماذا؟ لا قرآن مشروع، زيارة قريب، زيارة مريض قال أتطهر، أو أراد أن يأكل، يأكل غداء توضأ للأكل، أو بيشرب قهوة توضأ، يريد طهارة غير مشروعة. الماء هنا لم يستعمل في رفع حدث ولا في طهارة مستحبة، فطهور غير مكروه. طيب الرابع قلنا ما خلت به مكلفة، المرأة مكلفة بطهارة كاملة عن حدث، عن حدث، فهذا طهور لا يرفع حدث غير الأنثى. يعني رجل أراد يتطهر بهذا الماء لا يرفع حدثه، وإذا قال الفقهاء رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا النوع ليس مستعملا، ليس مستعمل في الواقع، لكن ذكر تتمة للتقسيم والفائدة. فصار الآن خلاصة أن الماء المستعمل إما أن يستعمل في إزالة نجاسة، وإما أن يستعمل في غيرها. فإن استعمل في إزالة نجاسة فعلى أقسام ثلاثة، من فصل قبل السابعة أو قبل زوال عين النجاسة فنجس، وإن شئت فقل من فصل قبل زوال النجاسة حقيقة أو حكما، لأن الأنجاس أو النجاسات على المذهب لا بد من غسلها سبعا، لحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث ليس له أصل. الثاني أن يكون آخر غسلة زالت النجاسة بها، فهذا إيش؟ طاهر، طاهر وليس بنجس لأنه انفصل عن محل طاهر. والثالث أن يكون بعد السابعة، بعد السابعة وزوال عين النجاسة فهذا طهور. أما المستعمل في غير إزالة النجاسة فعلى أقسام أربعة. الأول إيش؟ مستعمل في طهارة واجبة، يعني في رفع حدث فطاهر. الثاني مستعمل في طهارة مستحبة فطهور مكروه، طهور لأنه لم يرفع حدثا، ومكروه للخلاف في سلبه الطهورية. قال الفقهاء رحمه الله ومنه ما غسل به ممسوح بدلا عن مسحه، كما لو غسل رأسه بدلا عن أن يمسحه، فالماء الذي يتساقط من الرأس حتى لو كان في رفع حدث طهور. إيش؟ لا مين مشروع. الثالث مستعمل في طهارة غير مشروعة فهذا طهور. والرابع ما خلت به امرأة مكلفة، وإن شئت تقول ما خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، فهذا لا يرفع حدث غير الأنثى، لا يرفع حدث من؟ حدث الرجل. هذه وهذا النوع ليس مستعملا ولكنه مستعمل منه، هذا النوع ليس مستعملا ولكنه مستعمل منه. هذه خلاصة، احفظوها يا أخوان التقاسيم هذه لا تجدونها، هذه خلاصة ما ذكره الفقهاء رحمه الله في مسألة استعمال الماء في طهارة الحدث واستعمال الماء في طهارة النجاسة. يلخص لكم جميع ما ذكر ما ذكر. نعم. إيش؟ هذا ليس مستعملا وإنما مستعمل منه. يعني المرأة عندها ماء خلت به تطهرت، هذا الماء الذي خلت به يعني يفرض عندها إناء طشت صارت تتوضأ منه، الماء الباقي الآن ما يرفع حدث رجل، فالماء هنا ليس مستعملا، واضح ولا لا؟ وإنما مستعملا منه يعني أخذ منه. وهذه المسألة تتأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، وهي التي عبر عنها الفقهاء بقولهم ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم، لأن هذا استعمال وجوده كعدمه، واضح؟ يعني مثلا نمثل بالغسلة الرابعة طهارة غير مشروعة، الغسلة الرابعة طهارة غير مشروعة، أو مثل توضأ للأكل طهارة الأكل، لكن إذا كان جنبا فهو إيش مشروع، يعني معاودة أكل أو معاودة جماع مشروع، لكنه على يعني محدث حدث أصغر. شيخ إيه المذهب ما يصح رفع، لا يرفع حدث غير الأنثى، إذا قلنا رجل أراد أن يتطهر بهذا الماء لم يرتفع حدثه، إيه الراجح أنه يرتفع الحدث، إيه الراجح أن ما خلت به امرأة يرفع الحدث، لكن هذا كل التقاسيم هذه على المذهب يا أخوان، كله على المذهب. والقول الراجح أن الماء في جميع الأقسام ما دام على أوصافه الثلاثة لم يتغير لونه، يعني شو القاعدة؟ الماء باق على طهوريته ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أو يتغير بطاهر يسلبه اسمه. هذه خلاصة، بمعنى أن نقول الأصل في الماء الطهارة، الماء الطهور الأصل أنه باق على طهارته ما لم يتغير بنجاسة تغير أوصافه من لون أو طعم أو رائحة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق، كما لو مثلا كان عنده ماء فوضع صب عليه عصيرا أو وضع فيه ورقة شاي لبتم تغير، نقول الآن هذا الإناء الذي كان في المائع الذي في هذا الإناء ليس ماء وإنما هو إيش شاي، ولذلك الآن أنت عند معك كأس من الماء الساخن تضع فيه هذا الورق الشاي فيتغير، قبل أن تضعه هو ماء بعد أن تضعه شاي، ولذلك الإنسان يقول أعطني ماء ويقول أعطني شاي. نعم. ما يصح الوضوء توضع من شاي ما يجوز، يتيمم. الصورة الثانية كيفنا من الصورة زالت النجاسة آخر غسلة زالت النجاسة، أي ما يكون من الصورة الأولى؟ لا مو من الصورة الأولى، الصورة الأولى النجاسة زالت عين النجاسة وانفصل عن محل طاهر، لأنه بغسل السابعة صار طاهرا، فالماء منفصل انفصل عن طاهر، واضح ولا لا؟ حكما مو بحقيقة حكما، يعني الآن شفت منفصل من الخامسة ولو زالت النجاسة المحل لا يزال نجسا حكما، من انفصل من السابعة بعد زوال النجاسة نقول الماء انفصل عن طاهر.